إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالسي شرح نظم أسماء المسالك مع التعليق على شرح زاد السالك للشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. وقد قلنا في المجلس الماضي، توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: يقعها في الاختيار غنم وفي الضروري الأداء والإثم إلا لعذر مثل حيض أو صبا. ومثل يمكن مثل حيض أو صبا أو نوم أو إغماء وعقل ذهبا، نسيان كفر ردة لا سكري، وقدر الطهر لغير الكفر، وأسقط المدرك عذر حصلا، لا نوم نو نسيان نو إن غفلا، وقتل تاركها مقرا حد، وجاحدا وجوبها مرتد. لا زال كلام موصول حول أوقات الصلاة، فأشار الناظم إلى ما أشرنا إليه سابقا من انقسام الوقت عند المالكية في جميع الصلوات تقريبا إلى اختياري وضروري. فقال: يقعها في الاختياري واجب، وهو غنم، يعني في أجر إذا أوقعها فيه. وأما إذا أخرها عن الاختياري إلى الضروري من غير عذر فصلاته أداء، ليست قضاء، لأنها في الوقت، لكنه يأثم. مثال ذلك مثلا صلاة العصر، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صلى قبل غروب الشمس بل ولو ركعة منها فقد أدركها، ومع ذلك يعني من أدرك منها ركعة فقد أدركها، ومع ذلك فقد ذم من أخرها إلى آخر الوقت. ذلك أن وقتها الاختيار إلى الاصفرار، ما بعد الاصفرار وقت ضروري، إن كان معذورا فلا بأس، وإن كان غير ذلك فهو أداء ليس قضاء، ومع ذلك فهو آثم. والمالكي عندهم أيضا هذا موجود في صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء على تفصيل تقدم، وعلى شيء من خلاف في بعض الصلوات. قال: إلا لعذر مثل حيض أو صبا. قال لك: إلا إذا كان معذورا فإنه لا يأثم، ومثل لهذه الأعذار. قال لك: العذر أول حيض، ومثله النفاس. إذا طهرت المرأة في الوقت الضروري وجب عليها أداء الصلاة ولا إثم عليها، مع أنها في الوقت الضروري لكنها كانت معذورة. العذر الثاني أو صبا، كصبي بلغ يعني في الوقت الضروري فيؤديها ولا إثم عليه، أو شخص كان نائما أو مغمى عليه أو مجنونا عقل أو مغمى ويعني صحى من هذا الإغماء، ولذا قال: أو نوم أو إغماء وعقل ذهب، أو كان ناسيا فتذكر، لهذا قال نسياني هكذا بترك تنوين للضرورة. كفر ردة، أو كان كافرا فأسلم في الوقت الضروري والإسلام يجب من قبله، يؤدي ولا إثم عليه في الضروري. مثلا إنسان مثلا أسلم بعد اصفرار الشمس، أو تذكر الصلاة بعد اصفرار الشمس، أو عقل من جنونه بعد اصفرار الشمس كإنسان مصروع مثلا والعياذ بالله أو نحو ذلك، أو كان ارتد والعياذ بالله ثم رجع إلى الإسلام في الوقت الضروري، فهذا طبعا هذا يعني على كل، لعله باعتبار أن العودة من الردة فيها توبة يعني إجمالية. لا سكري، قال لك: لا يكون العذر سكرا، يعني لعله يقصد السكر بحرام لأنه هو الذي أدخله على نفسه، ما ترتب على غير المعلوم فهو مضمون، ولعل هذا يعني فيه تفصيل. أما إذا كان سكرا بحلال كما يقولون الذي هو السكر غير المتعمد، فالظاهر أنه كالذي سبق. كان إنسان مثلا شرب لبنا يظن غير مسكر وإذا به مسكر فسكر ثم صحى من سكره في الوقت الضروري فلا إثم عليه، أنه إذا لم يقصر ولم لأنه لم يتعمد. قال: أما الذي سكران سكرا حراما، هذا هو الذي يعني يقولون هو الذي كان السبب، ولهذا لا يعذر لأنه أدخله على نفسه، أذهب عقله بنفسه أو تمييزه. وقدر الطهر لغير الكفر، قال لك: وفي جميع هذه الأعذار غير الكفر نقدر له الطهارة، بمعنى زمن الطهارة يقدر له، بمعنى أنه مثلا إذا كانت الحائض مثلا كمثال طهرت من حيضها بحيث بقي من الوقت ما يكفي الاغتسال وإدراك ركعة، فقد أدركت الوقت، حتى لو تساهلت هي حتى خرج الوقت فقد لزمتها الصلاة في ذمتها لأنها كان يمكنها أن تدرك. أما إذا كان لا يكفي الوقت مثلا إلا للاغتسال فقط أو للصلاة فقط لا يكفي لهما معا، فهي تعتبر غير مدركة وهذه الصلاة لا تلزمها. مثال ذلك إذا طهرت قبل غروب الشمس بوقت يكفي الركعة فقط لكن لا يكفي الاغتسال، هنا تعتبر غير مدركة لهذه الصلاة. ونحن نعرف أن الصلوات التي تفوت الحائض أثناء حيضها لا تلزمها، فهذه تعتبر أنها لأنها لم يكن في إمكانها أن تصليها، فهي ساقطة عنها تابعة للصلوات التي كانت مضت وقت حيضها. فإن قيل طيب هي أدركت ركعة، نقول لا، لابد أن يكون مع ذلك، لأنه نحن نعرف أن الركعة لو صلتها على حالها بعد انقطاع الدم لا يصح منها، لابد أن تغتسل، وهذا شرط شرعي فهو معتبر. فقال لك هؤلاء جميعا نقدر لهم ما يكفيهم للطهارة، وإلا سقطت الصلاة، مثلا تسقط عن المجنون وتسقط عن الكافر الذي أسلم، إذا أسلم مثلا وبقي ما يكفيه لركعة فقط من غير وضوء، لكن هو قال طبعا لغير الكفر، يعني قال لك إلا الكفر لا نقدر له. لماذا؟ لأنه يعني بفعله فلا نقدر له الطهارة، لكن يعني الدين يسر يعني بإذن الله والأمر سهل، أمر سهل على كل حال. ولهذا قالوا أسقط المدرك عذر حصل، يعني قال لك أيضا العكس، يعني إذا كان ما زال مثلا الوقت ولو الضروري فحصل العذر سقطت الصلاة. أي عذر من الأعذار هذه؟ طبعا في أعذار ما تتصور يعني أن يحصل، مثلا ما يتصور إنسان بالغ يصير صبيا مثلا، هذا لا يمكن، لكن يمكن مرأة طاهر تحيض أو تصير نفساء أو ينام إنسان أو يغمى عليه أو يجن أو ينسى أو يكفر والعياذ بالله ولا يرجع إلى الإسلام إلا بعد ذهاب الوقت مثلا يرتد، وهكذا. لكن استثنى ممن تسقط عنهم الصلاة النائم والناسي والساهي، هذا لا يسقط عنهم الصلاة، لا يسقط عنهم الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أما الحائض ومذهب المالكية وهو الأقرب أنها تسقط الصلاة عنها، مثلا الآن دخلت صلاة الظهر فحاضت المرأة، يقولون هذه الصلاة سقطت عنها ولا يلزمها قضاؤها بعد أن تطهر، خلافا لبعض العلماء. بعض المذاهب الأربعة يقولون، اختلف العلماء في هذا، بعضهم يقولون يلزمها بعد أن تطهر، لكن مذهب المالكية ومن وافقهم لعله أرجح، لأن هذا يكثر حدوثه وتعم به البلوى، ولم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان يلزم النساء الحيض أن يقضين الصلوات اللاتي حضن في أوقاتها لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فالأرجح مذهب المالكية ومن وافقهم لا مذهب مخالفيهم، بمعنى أن الصلاة لا تلزم الحائضة بعد طهرها بل تسقط عنها. وقتل تاركها مقر. إذن الخلاصة أن الأداء في الوقت الاختياري هذا هو الواجب وله أجره إن شاء الله، وأما في الضروري ف يكون أداء لكنه يأثم وإن لم يكن معذورا، لا إن كان معذورا بمثل هذه الأعذار التي ذكرها من الحيض والصبا والنوم كذا كذا. وهذه الأعذار إذا زالت وكان هناك وقت يكفي للتطهر قبل الصلاة بحسبه، يعني من يحتاج إلى غسل ومن يحتاج إلى وضوء، فإنه يلزم أن يصلي، ولو تساهل فإنه يلزم أن يقضي. أما إذا كان الوقت لا يكفي للطهر وإدراك ركعة من الوقت فإنها تسقط، لأنه باعتباره أن هذه الصلاة لم يدركها هذا الرجل أصلا ولم يكلف بها، وقال لك إلا الكافر لا يقدر له وقت الطهارة، يقدر له وقت الصلاة فقط. وأما إذا كان العكس، يعني الحالة الأولى كنا نتكلم عن أنه كان معذورا فزال العذر، ثم نتكلم عن العكس أنه لم يكن معذورا ثم حدث العذر فإن الصلاة تسقط إلا عن النائم والناسي ونحوهما. ثم ختم الباب بحكم تارك الصلاة. فتارك الصلاة له حالان: الحال الأولى أن يتركها مقرا بها، يعني يقول أنا أقر أن الله فرض الصلاة علينا لكن يتكاسل لسبب أو لآخر لا يصلي. والحالة الثانية أن يجحد وجوبها أصلا، قل أنه لا يقر بوجوب الصلاة أو يكفر به، يستهزئ مثلا يقول هذا كلام فارغ، مثلا أنا هذه إضاعة للوقت وأنا أي كلام مثل هذا، هذا كفر بإجماع، هذا ما في إشكال أنه كافر، وليس هذا خاصا بالصلاة يعني، بل كل الشرائع المعلومة من الدين بالضرورة من أنكرها أو استهزأ بها أو كذا فإنه يكفر. وأما إذا تركها تكاسلا فهذا فيه خلاف مذهب المالكية أنه يقتل حدا لا ردة، يعني يقولون هو مسلم فاسق مرتكب لعظيمة من العظائم لكن مع ذلك يظل مسلما، وحده أن يقتل بالسيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم أمر، إني لم أمر بقتل المصلين، مفهومه أنه أمر بقتل غير المصلين. وبعض الصحابة قال: دعني أقتله يا رسول الله أو أضرب عنقه، فقال: دعه لعله أن يكون يصلي، وهذا يفهم منه أنه إذا لم يكن يصلي فإنه يقتل. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، يقولون تارك الصلاة يقتل. وذهب بعضهم جمهور المذاهب يعني، وذهب بعض أهل العلم لأنه يسجن ولا يقتل، لكن القول قول الجمهور أنه يقتل. لكن هل يقتل ردة أو يقتل حدا؟ المالكية وجمهور أهل المذاهب الأربعة يقولون يقتل حدا. وذهب جماعة من أهل الحديث تبعا لجماعة من الصحابة لأنه يقتل ردة، بل قيل إنه لا يعرف خلاف بين الصحابة في أنه يقتل ردة. قد نقل هذا عن نحو 15 صحابيا أنه يقتل كفرا، وهو يعني الموافق لظواهر الأحاديث يعني أكثر من غيره، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة، وهذا في مسلم. وفي عند الترمذي قال حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الإسلام، فمن تركها فقد كفر. وبيننا وبينهم يعني بين الكفار كفرا أكبر. وأيضا في الترمذي أن عبد الله بن الشقيق قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة، وهذا بمثابة نقل ولو إجماع يعني ظني أو سكوتي أو شيء مبدئي يعني، فمن ادعى المخالف عليه. وقد جاءت أثر كثيرة جدا عن الصحابة في هذا المعنى، عن عمر وعن علي وعن ابن مسعود وعن أبي الدرداء وعن جماعة كثيرة من الصحابة، حتى قيل لا يعرفوا أصلا خلاف بين الصحابة في هذه المسألة، خلافا لما يعني نقله بعض العلماء كابن قدامة وكذا، فهذا كأنه حصل لهم وهم في فهم بعض الآثار، وإلا فالمعروف بين الصحابة أنه لا خلاف بينهم في ذلك. وقد قال عمر كما هو ثابت عنه لما طعن قال: هل صلى الناس؟ قالوا: نعم. قال: نعم، فإنه لا حظ في الإسلام، لم يقل في الإيمان، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ونقل عن جماعة كما قلنا، وقد تبعهم على ذلك جماعة من أهل الحديث أبرزهم الإمام أحمد في المشهور عنه، كذلك جماعة من أهل الحديث من مبارك وإسحاق بن راهوية، بل إسحاق بن راهوية كأنه نقل الإجماع عليه، وهذا فيه غرابة لإلا أن يقصد أن الإجماع قبل حصول الخلاف، حتى زعم بعضهم أن هذا الخلاف خلاف حادث وأن الصحابة وكذا لا يرى بينهم خلاف، لكن ينظر في التابعين هل منهم من قال إنه لا يكفر، هذا يحتاج إلى تحرير. طيب، وعلى كل فلا ينبغي لأحد أن يرضى أن يكون إسلامه محل خلاف كبير بين أهل العلم. وابن القيم اعترض على مسألة قتله حدا، يقول: كيف يكون إنسان مقر بوجوب الصلاة ثم يعني يصبر على السيف مقابل أن لا يصلي صلاة واحدة يتخلص بها من القتل؟ ثم نقول هذا مكر بوجوبها وإنما تركها تكاسل. فأي تكاسل هذا الذي يؤثر معه الإنسان أن تضرب عنقه على أن يصلي فقط صلاة واحدة أمام السلطان هكذا يجامله حتى يتخلص من القتل؟ فقال قيل إنه قال لو حلف بين الركن والمقام أنه مقر بوجوب الصلاة لم نصدقه. فقال هذا لا ينبغي أن يختلف في كفره، لأن هذا واضح أنه ليست المسألة مسألة أنه مقر لكنه متكاسل. أي إنسان يعني يتكاسل يقال له مثلا سنقتلك، فإنه لا يمكن أن يؤثر الكسل على القتل. فقط أمام السلطان يصلي صلاة واحدة يرجع إلى بيته يتكاسل مرة أخرى. طيب قال الشارح رحمه الله ولما كان ثم قال وإيقاعها إلى آخره، قال ولما كان للصلاة وقتان، وقت مختار وقت ضروري، وسمي ضروريا لجواز تأخير أرباب الضرورة إليه، أصحاب الضرورة أي أصحاب الأعذار ثمانية: الحائض والنفساء والكافر والصبي والمجنون والنائم والمغنى عليه والمغمى عليه والناس. يقعها في الاختيار أي في الوقت المختار غنم أي ربح، لأنه من أفضل الطاعات كما قيل. وعلم بأن أفضل الطاعات صلاتنا في أول الأوقات، تأخير من أخر للضروري جعله الشيخ من المحظور. قال وفي الضروري الأداء: أما من أوقع الصلاة في وقتها الضروري فإنه يسمى فعلها أداء لقول خليل الكل أداء، والإثم أي عليه الإثم، فقد ورد الوعيد في تأخير الصلاة عن وقتها. قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يبقون غياء. قد ورد عن سعد بن أبي وقاص في تفسير هذه الآية أو آية سورة المعون أيضا ما يفيد أن تكفير تارك الصلاة، لأنه قال أخروا عن أوقاتها ولو تركوها لكفروا. ولهذا قال بعض العلماء وهو اختيار ابن تيمية وغيره، ابن تيمية يعني اختار كفره، لكن يقول الترك هو الترك التام ليس الذي يصلي ويخلي كما يقول. والغي هو واد في جهنم بعيد قعره شديد حره يسيل فيه الصديد، والقيح عده الله لمن أخر الصلاة عن وقتها إلا لعذر من الأعذار الثمانية المتقدمة الذكر، مثل حيض ونفاس، يعني أن المرأة إذا تأخر عنها انقطاع دم الحيض أو النفاس إلى الوقت الضروري وصلت فيه فلا إثم عليها، أو صبا إذا بلغ الصبي في وقت الضرورة وصلى فلا إثم عليه، أو نوم إذا لم ينتبه النائم إلا في الوقت الضروري وصلى فكذلك، لخبر رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، عن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ. أو إغمى كذلك، وعقل ذهب بالجنون، فإن المجنون لا إثم عليه في تأخير الصلاة إذا لم يفق إلا في الوقت الضروري. نسيان معطوف بحذف العطف. كفر كذلك، وهو الكافر أصالة إذا لم يسلم إلا في وقت الضرورة صلى فلا إثم عليه، اعتبار أن الإسلام يجب ما قبله. ردة إذا تاب المرتد ورجع الإسلام في الوقت الضروري فلا إثم عليه، اعتبار أن التوبة عن الردة يعني لعلها تشمل ذلك. لا سكري، يعني أن من أخر الصلاة بسبب سكر حرام، انظر كيف قيده. كما إذا شرب خمرا أو استعمل الحشيشة ولم يفق إلا في الوقت الضروري فعليه الإثم، لأنه أدخل السكر على نفسه. وهذا يعني طبعا مثل ما يؤخر الصلاة إلى آخر وقت العصر مثلا بسبب لعب الكرة أو مشاهدة الكرة أو ألعاب الفيديو أو غير ذلك، كل هذا لا ليس عذرا شرعيا، فضلا عن أن يؤخر الصلاة حتى تغيب الشمس. صلى الله أن يوفقنا لإقامة الصلاة والحفاظ عليها، وأن يتوب علينا ويجبر تقصيرنا. قال إلا في الوقت الضروري فعليه الإثم، لأنه أدخل السكر على نفسه هذا. قالوا أما إن كان السكر بحلال فقد تضمنه قوله عقل ذهب هذا فلا إثم عليه. قال خليل وأثم إلا لعذر بكفر وإن بردة وصبا وإغماء وجنون ونوم وغفلة كحيض لا سكن. وقدر الطهر لغير الكفر، والمعذور ممن تقدم ذكره من أصحاب الأعذار يقدر لهم الطهر بالماء الأصغر، بالماء لأصغر أو أكبر، يعني لحدث أصغر أو حدث أكبر إن كان من أهله، وإلا فبالتيمم. فإذا زال العذر، لأن المالكية يرون أن الوقت إذا ضاق تتيمم، فإذا زال العذر الذي سقطت به الصلاة لا تجب عليه الصلاة إلا إذا اتسع الوقت بقدر ما يصلي ركعة بعد تقدير تحصيل الطهارة المائية أو الترابية، يعني حتى لو التيمم يدرك لزمه. فلو خرج الوقت قبل الطهارة سقطت عليه الصلاة إلا الكافرة، فإنه يصلي ولو خرج الوقت، لأن الإسلام في طوقه، يعني كان التأخير بسببه. وأسقط المدرك من الصلاة عذر حصل من الأعذار المتقدمة. فالمدرك مفعول مقدم على فاعله وعذر فاعل. لا نوم نو نسيان نو إن غفل، إلا النوم والنسيان والغفلة فلا تسقط الصلاة بها، لأن كل ما يوجبها تسقط به. فالحيض إذا نزل بها الحيض وقد بقي لخروج الوقت 5 ركعات سقط عنها الظهران، لأنها تدرك الظهر بأربع. طبعا سبق أن وقت الظهر الضروري عند المالكية يستمر في وقت العصر، والعصر بركعة ومثلها من ذكر من المعذورين، وإن حاضت لركعة سقط عنها. هم نحن سبق أن قلنا إنهم يقولون الوقت إذا ضاق اختصت به الأخيرة، بمعنى أنه إذا بقي 8 ركعات فهذا يشمل الظهر والعصر، يجب على الإنسان. بقي 7 ركعات الظهر والعصر، لأنه يصلي 4 الظهر ويدرك العصر ب4، وكذلك 6 يدرك العصر ب2، وكذلك 5 يدرك العصر ب2. إذا تقلصت إلى 4 حينئذ تختص به العصر وتكون وقت الظهر قد خرج، لأنه لو صلى الظهر لم يدرك العصر، فيكون الوقت هذا آخر أربع ركعات يختص بصلاة العصر وبصلاة العشاء دون صلاة الظهر والمغرب. بمعنى أن من مثلا إذا طهرت وحائط في هذا الوقت الذي يكفي فقط لأربع ركعات بعد الطهر يجب عليه العصر ولا يجب عليه الظهر. طيب، فإذا قال قائل طيب إذا واحدة طهرت في وقت العصر وكان الوقت واسعا، هل نفهم من هذا أنه يلزمها الظهر مع العصر؟ كذلك الكلام في المغرب مع العشاء. نقول نعم، جمهور أهل العلم على أن من طهرت في وقت المغرب الوقت العصري يلزمها الظهر والعصر، ومن طهرت في وقت العشاء يلزمها المغرب والعشاء. وهذا من حجج المالكية على اشتراك الوقت. يعني يقولون أنتم مثلا أيها الحنابلة وأيها مثلا الشافعية تقولون معنا أنهم يلزمها، مع أنكم تقولون الوقت خرج، فبأي حجة توجبون؟ أما نحن فنقول نعم، لأن الوقت الضروري مستمر، وأما أنتم تقولون الأوقات لا اشتراك بينها ولا تداخل. طيب، فإن قيل من أين جاء هذا الكلام؟ أين جاء؟ يعني قياس، فعلا قياس من قال إن الصلوات لا تتداخل ألا تلزم إلا الصلاة الثانية. نقول هذا جاء من جهة الآثار، جهة الآثار. لكن هذه الآثار جاءت عن بعض الصحابة، لعله عن مثلا عبد الرحمن بن عوف أو ذلك، كأنه عن ابن عباس، لكن فيها ضعف. هذا من جهة. من جهة أخرى جاءت عن التابعين، حتى قال الإمام أحمد ما أعرف أحدا من التابعين يقول تصلي العصر فقط إلا الحسن. يعني يقول عامة أهل العلم من التابعين على أنها يلزمها الصلاتان، فاتبعوا هذه الآثار. وهذا قد يؤيد قول المالكية بأن الوقت لا سيما في حق أصحاب الضرورات يتحد، مثل صاحب المسافر ونحو ذلك، يصير الظهر والعصر في حقه وقتا واحد. ولكن جماعة من علمائنا رجحوا أنه يلزمها الثانية فقط، اعتبار أنه ما في دليل واضح على إلزامها بالصلاة الأولى، ولو كان الأمر كذلك لوضحه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن احتاطت فطيب وحسن، وإن لم تحتط فقد قال بعض الأئمة الأربعة وبعض أهل العلم لأنها لا تلزمها إلا الصلاة الثانية، وهذا هو القياس. هذا هو القياس، والآخرون اعتمدوا على الأثر. طيب، والله أعلم. قال هنا الشيخ رحمه الله فالحائض إذا نزل بها الحيض وقد بقي لخروج الوقت 5 ركعات سقط عنها الظهران، لأنها تدرك الظهر ب4 والعصر بركعة، ومثلها من ذكر من المعذورين، وإن حاضت لركعة سقط عنها العصر. كما إذا طهرت فإنها تصلي الظهرين لبقاء 5 ركعات للغروب والعصر لبقاء ركعة للغروب. قال خليل وأسقط عذر حصل غير نوم ونسيان المدركة، ثم انتقل يتكلم على حكم تارك الصلاة. يعني بمعنى أن إذا حاضت فيه وقد بقي 4 ركعات فأقل، فأصلا الظهر خرجت وهي طاهر، العصر تسقط ما في إشكال مدام حاضت. هي طبعا لو ما حاضت إلا بعد المغرب تعتبر ضيعت صلاة الظهر والعصر ودخلتا في ذمتها، فيجب عليها قضاؤها بعد طهرها، ليس لأنها حاضت في وقتها، هي ما حاضت في وقتها، بل الوقت كاملا خرج وهي طاهر. نحن نعرف أن الجمهور على أن من فوت صلاة بعذر أو بغير عذر لزمته، فلهذا نقول لها اقضيها. طيب أنا لا أستطيع أن أقضيها الآن لأني حائض، هي تقول، نقول لا بأس اقضيها بعد أن إيش أن تطهري. وكذلك نفس الشيء إذا طهرت وبقي أقل من أربع ركعات فأقل، قلنا وقت الظهر يعتبر خرج، فيعتبر أن الظهر خرج وهي طاهر فيلزمها قضاء. أما العصر فقد حاضت في وقتها فتسقط، هذا هو الذي ينبني على ذلك. طيب قال هنا ثم انتقل يتكلم على حكم تارك الصلاة، وهذا الذي ختم به الباب، فقال وقتل تاركها هكذا أي الصلاة حال كونه مقرا بوجوبها وتكاسل عن أدائها حد لا كفرا، خلافا للحنابلة وابن حبيب من المالكية. ابن حبيب من المالكية أيضا ينسب له القول بتكفير تارك الصلاة ويؤخر لبقاء ركعة. طبعا الذين لم يكفروه استدلوا بأدلة منها ما لا دليل فيه، يعني يقولون مثلا هذا ليس مكفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يقولون ترك الصلاة ما دون ذلك، وهذا يعني أشبه باستدلال بمورد النزاع، لأنهم يقولون نحن نقول إن ترك الصلاة هو نفسه من الكفر والشرك الذي لا يغفره الله، فأنتم لا تقولون الشرك هو التنديد فقط، بل الشرك بمعنى الكفر، فإذا ثبتت الأدلة أن ترك الصلاة كفر فهو يدخل في إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يدخل في ما دون ذلك. وهكذا أدلة كثيرة من هذا الجنس ليست في موضع النزاع، ومثلا من حافظ عليهن كانت له هدى ومن لم يحافظ عليهن، يقولون نحن لا نقول من لم يحافظ، هذا يشمل صورا كثيرة، نحن نتكلم عن التارك، خاصة الذين يقولون إنما يكفر من يترك تماما. صحيح من قال يترك صلاة واحدة يكفر مثلا كالشيخ ابن باز وغيره، هذا يشكل عليهم بعض النص، أما الذين قالوا كالشيخ الإسلام ابن تيمية ومن تبعه إنما الذي يكفر هو الذي ترك تماما، فإن كثيرا من هذه النصوص لا تشكل عليه. وأقوى دليل استمسك به من لا يكفره مثل الشيخ الألباني رحمه الله تبعا للأئمة الثلاثة من قبله، مثلا أمثال حديث البطاقة أنه يخرج لرجل شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ليس له غيرها وله 99 سجلا من السيئات ومع ذلك غفر له، يقولون لو كان ترك الصلاة كفرا لكان هذا كافرا، كيف تقولون ينجو؟ كذلك أن الله عز وجل يخرج أقواما من النار ما عملوا خيرا قط، قالوا كيف إنسان يكون عنده صلوات كثيرة في عمره ومع ذلك يقال عنه لم يعمل خيرا قط؟ فالصلاة من أعظم الخير. أولا يقولون هذه الأدلة ليست في موضع النزاع وليس الصريح، نحن عندنا حديث في موضع النزاع جاءت لتبين حكم تارك الصلاة، أما هذه حديث وردت في نصوص فضل التوحيد وكذا ومحتملة لاحتمالات، فالذين يخرجون مثلا قد يكون بعض من غير هذه الأمة وقد يكون مستثنى، كما أنكم تستثنون كلمة التوحيد فكذلك يستثنى الحفاظ على الصلاة. وأقل شيء يقولون حتى لو سلمنا أن فيها نوع دلالة فليست هي في الصراحة مثل الأدلة الصريحة التي جاءت في تكفيره، والآخرون يقولون بل هذه قرائن نحمل بها نؤول بها تلك النصوص على أن المراد به الكفر الأصغر، وهؤلاء يقولون هذا التأويل تأويل مستكره ولا يمكن، من تأمل النصوص العهد الذي بيننا وبينهم صلاة من ترك إن بين الرجل وبين الشرك والكفر مع إجماع الصحابة على تكفيره وهذا هو القاطع في محل النزاع، يقولون نرجع إلى فهم السلف، فيقولون هذا واضح في أن المراد بالكفر الأصغر الأكبر للأصغر، والله أعلم، الخلاف كما ترون يعني. طيب قال ويؤخر لبقاء ركعة بسجدتين من الضروري إن كان عليه فرض فقط، ولو كان عليه صلاتان مشتركتان أخر لخمس في الظهرين ولأربع في العشاءين ولثلاث بسفر، أن السفر تصير رباعية ثنائية، وتعتبر الركعة مجردة، يعني يؤخرونه حتى يبقى أقل وقت يصلي فيه، فإن أبى ضربت عنقه، هذا هو مذهب المالكية حدا لكن ليس كفرا. قال خليل ولو قال أنا أفعله، يعني لو ندم قال خلوني خلاص أنا أصلي وصلي ما صليت حتى حضر السيف وأبيت، هذا لا يترك. ثم قال لك هذه الركعة التي نتركه لها صونا للدماء لا نحسب فيها في وقتها الخلافيات مثل الفاتحة التي لا يرى الحنفية مثلا وغيرهم أنها أركان، فاتحة والطمأنينة قال مجردة تعتبر الركعة مجردة عن فاتحة والطمأنينة والاعتدال، ويقدر له الطهارة المائية إن كان بحضر فيما يظهر إذ لا تصح صلاة بدونها، فإذا لم يصلي قتل بالسيف، ولا يصلي عليه الفضلاء من الناس، خليل قال وصلى عليه غير فاضل، بل يترك للأوباش، هكذا انتهى. وكذلك يعني زجرا للناس عن مثل فعله. وكذلك حكم من قال لا أتوضأ ولا أغتسل من الجنابة، حتى لو قال أصلي لكن بيتيمم مثلا لا أتوضأ ولا أغتسل من الجنابة وهو غير معذور، هذا صلاته باطلة، فيؤخر إذا طلب بالفعل طلبا متكررا في ساعة الوقت إلى أن يصير الباقي من الوقت ما يسع الوضوء والغسل مع الركعة، بخلاف من قال لا أغسل النجاسة ولا أستر عورتي، خلافا لعبد الباقي في شرح العزية للخلاف في ذلك. وقد نص ابن عرفة على أن ترك الصوم كسلا وجحدا كالصلاة، تاركه جحدا كافر وتاركه كسلا يؤخر لقبيل الفجر بقدر ما يوقع فيه النية، فإن لم يفعل قتل. هكذا أيضا الصوم يقولون له إنوي إنوي إنوي بقدر ما يبقى للنية، إذا أبى قتل عند المالكية. قال وتارك الحج لا يتعرض له ولو على القول بوجوبه على الفور، لأنه منوط بالاستطاعة ورب عذر في الباطن لا اطلاع لنا عليه. ولذلك يقولون إيش؟ تارك الحج الله حسيبه، يعني ما نعاقبه نحن، لأن تفاصيل الاستطاعة ما نستطيع أن نتعرض لها. مع أنه جاء عن عمر هممت أن أضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وحينئذ فيدين، يعني يترك هو ودينه. وتارك الزكاة تأخذ عنه منه كرها وإن بقتال، فإن قتل أحدا اقتص منه، وإن مات كان هدرا، ولا يقصد قتله بل يقصد يعني أخذ المال. وتكفي نية المكره بالكسر، انتهى من الدسوق. يعني فإن قيل كيف نكره على الزكاة وهي عبادة، كيف تصح وهو لم ينوي؟ نقول نية المكره تقوم مقام نية المكره بالنسبة للزكاة. قال وجاحدا وجوبها مرتد، يعني أن من ترك الصلاة وجحد وجوبها فهو مرتد استتاب كالمرتد، وإلا قتل كافرا. هو مرتد أصلا ولا يصلى، يعني ليس كالمرتد، هو أصلا مرتد ولا يصلى، لكن قصده كالمرتد لعله الردة كلية يعني عن الإسلام. ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين، خليل والجاحد كافر. ويؤمر بالصلاة صبي إذا بلغ 7 سنين، أي دخل فيها وضرب عليها إن دخل لعشر ضربا مؤلما غير مبرح، ويفرق بينهم في المضاجع. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، والأمر موجه إلى الأولياء. والأمر للصبيان ندبه نمي لما رواه، قال نعم، وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر. يعني هذا الخطاب ليس إلى الأبناء إلى الأولاد، بل هو إلى الأولياء. تنبيه اختلف في أجر الصبي وسائر ما يفعله مما يترتب عليه الثواب، فقيل الأب وقيل الأم وقيل بينهما. وقال الحطاب في حاشيته على خليل الصحيح أن أجر عمل الصبي له، هذا هو، ولا تكتب عليه سيئات. ولهذا قال بعضهم العبارة جميلة، قالوا يجري عليه قلم الحسنات دون قلم السيئات، الصبي المميز. قال ونحو لبعض العلماء، وقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن 3 نص في أن المرفوع عنه إنما هو ما يكون عليه لا ما يكون له. ولهذا قالت نعم سيذكره، قال وأجر عملي له لا لغير، بدليل القول عليه الصلاة والسلام ما قيل له ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، لك أجر، لكن هل هذا معناه أنه ليس له أجر؟ أضف إلى ذلك أن هذا الصبي قد لا يكون مميزا لأن أمه رفعته، وهذا غالبا يكون صغير. ولحامله على الطاعة أجر حمله تربيته مثلا. انتهى اختصار من النفراوي على الرسالة. ولما فرغ من الكلام على أوقات الصلاة شرع يتكلم في الكلام على ما يعلم به دخولها، فقال باب الأذان والإقامة. وهذا ما نتناوله إن شاء الله في مجلس قادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.